والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فالكتاب هذا يتكلم في منهاج الأنبياء، ومنهج الأنبياء هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمره بأن يتخذ منهج هؤلاء الأنبياء. قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومنهج الأنبياء كان يركز على محاربة الشرك وترسيخ التوحيد، وليس في التوحيد الذي دعا إليه الأنبياء ليس توجد فيه قضية الحاكمية بصفة أصلية، وإنما الحاكمية قضية في التوحيد فرعية وليست قضية أصلية في التوحيد إطلاقا. فلا هي في مسائل الإيمان أصلية، ولا هي في مسائل الإسلام أصلية، بل هي فرعية هنا وفرعية هنا، فرعية مقتضى وليست أصلا، مقتضى وليست أصلا. الأنبياء، نوح عليه السلام جاء إلى قومه لينفي عنهم عبادة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، وهم لما صدوا عنه ولم يستجيبوا له واتبعه أفراد قليلون فما آمن معه إلا قليل، وصفوا بأنهم أراذل، وصفهم الكافرون بأنهم أراذلهم. لم يحرض أولئك الضعفاء على الثورة، ولا قال: لا طريق إذن إلى تنفيذ الشرع إلا بأن نستولي على الحكم من هؤلاء، فإذا استولينا على الحكم أرسينا الشرع الذي أعلمكم إياه. يعني نوح عليه السلام كان يجلس مع الضعفاء يعلمهم توحيد الله عز وجل ويخلصهم من الشرك وأدرانه، ولم يتمكنوا وحوربوا وسخر منهم واستهزئ بهم، فلم يقل لهؤلاء الضعفاء: إذا الحل أن نسعى إلى أن نأخذ الحكم من هؤلاء لكي نتمكن، فإذا تمكنا أرسينا عقائد التوحيد والدين. والتسعمائة وخمسين عاما التي قضاها نوح عليه السلام في الدعوة إلى الله ليس فيها مسألة واحدة من المسائل الفرعية المتعلقة بالحاكمية في الاستيلاء على الحكم أو غيره. وإبراهيم عليه السلام أيضا لما تكلم مع النمرود أو مع قومه كان الغرض الأساسي عنده هو نبذ عبادة الأصنام ومحاربة الشرك. ولما تسفه عليه النمرود ما قال لمن تبعه: هيا بنا نخرج على هذا الرجل أو نسقطه أو غيره، وما اهتم إلا بهذه القضية في أول عمره وفي آخر عمره. ففي أول عمره وهو فتى يذكر الأصنام حطم تلك الأصنام، قصنا عليكم بالتفصيل مسألة تاريخية فيها. وفي آخر عمره بعد أن أنجب البنين وقد ضعف وكبر سنه قال: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالقضية هي محاربة الوثنية، حربة الوثنية ووجود الوثنية. ويوسف عليه السلام وهو في السجن ومعه المظاليم في السجن، بعضهم طبعا مظاليم وغيرهم، لم يحرض على ثورة، وإذا دعاهم إلى التوحيد فأجابوه، فلم يقل: هذا ملك كافر، هيا نزيل سلطانه أو نحاول أن نزيل سلطانه. فأما هيا نزيل سلطانه فهذا منهج جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية بغض النظر عن وجود قوة وعدم قوة، هيا نزيل سلطانه فنأخذ الرشاشات وننطلق إلى المنصة ونقتل أنور السادات. وأما فلم يقل لهم: هيا نزيل سلطانه على قلتنا وضعفها، ولم يقل: هيا نكون أنفسنا كجماعة حتى إذا قوينا وشددنا إصارنا ملنا عليه فخلعناه، كما يقول أصحاب الطريقة البرهانية ويسمون أنفسهم كذبا وزورا باسم الدعوة السلفية. نكون جماعة لأن الحاكم ومعسكره كافران، فإذا نكون جماعة، مع الوقت هذه الجماعة تستغرق أوقاتها في تدريس العلوم وفي كفالة الأرامل والأيتام وفي تنظيم الأشياء وفي التقية في التعامل مع الحكام وغيرهم، حتى إذا اشتد ساعد هذه الجماعة مالت على الحاكم فخلعته واستولت أيضا على السلطة. أو أننا نخطط ونخوض الخطة عمليا وبنوع من التسيس لنصل أيضا إلى الحكم، فنخترق النقابات والاتحادات والمجالس حتى إذا شكلنا الأغلبية غصبنا على الحاكم فشكل منا الوزارات، وعندئذ نحكم سواء باللين مع وجود تنظيم سري عسكري لنا أيضا تحت الأرض، بحيث أيضا نستولي على السلطة سواء بالسياسة أو بالقوة إن تمكننا. هذه الجماعات التيارات الثلاثة، تيارات السطو على السلطة، تيارات ليس لها هدف إلا السطو على السلطة، وهو الهدف المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهانا أن ننازع الأمر أهله. ومعنى وهم يفسرون أن ننازع الأمر أهله، قالوا أنتم لا تفهمون، كما يقول البرهامي يقول أنتم لا تفهمون معنى كلمة أهله، أما كلمة أهله يعني المستحقين الصالحين له، فالشيء أو الشخص أهل لكذا يعني صالح له، وهذا تفسير خاطئ وتفسير باطل. ليه؟ لأن لم يكن ملك مصر أهلا للحكم فهو كافر، والنظام المصري نظام أيامها كافر وفيه دياثة، فيه دياثة تقبل الزنا في القصور، وما قال العزيز عزيز مصر لامرأته إلا استغفري لذنبك، وبالمضمون افعلي ما شئت. ولذا أرادت في الأيام التالية أن تزني علنا أمام النساء في القصر، قصر العزيز، فهي لا تخشى من شيء من هذا. فالنظام فاسد، النظام فاسد، النظام فاسق. فهل الملك أهل كان أهلا للحكم؟ لا، لم يكن أهلا. والأهلية عند البرهاني هي الإسلام أو الدين، وهذا الرجل لا دين له ولا إسلام عنده. ويوسف عليه السلام قبل في الدولة الكافرة أن يتولى منصبا مرموقا فيها، وهو منصب رئيس الوزراء المتحكم في اقتصاد البلاد وسياستها، وقال اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليه، وولاه ذلك الملك مسائل الاقتصاد وأكرم بني إسرائيل. لكن هل أسلم هذا الملك؟ إن قلت نعم إيتي بالدليل. هل أسلم النظام؟ إن قلت نعم هات الدليل. ما في دليل على هذا، ما في دليل، بل هناك الدليل على عكس هذا. الدليل على عكس هذا أن بني إسرائيل كانوا معززين مكرمين، ثم بعد فترة مات فيها يوسف عليه السلام انقلب الحال واستعبد بنو إسرائيل، وتم الذل على بني إسرائيل، واشتد الذل قرب عهد موسى عليه السلام كما تعلمون. وموسى عليه السلام حين ظهر في قومه كان قومه مستضعفين، تستحيا نساؤهم ويقتل أبناؤهم. فيوسف عليه السلام ملك الحكم، مسك الحكم، لكن هل طلب من الملك الموجود والناس الموجودين مسائل في الحكم والولاية وهذه الأشياء، أم أنه ركز على قضية التوحيد؟ البعض ممن لا يدري يقول لك لم يركز على أي شيء، ولا يوجد دليل على أنه بعد أن خرج من السجن دعا لشيء، ما يوجد دليل. نقول بلى، الدليل موجود، الدليل موجود أن يوسف عليه السلام دعا إلى التوحيد، وهو نفس التوحيد الذي دعا إليه موسى، لأن مؤمن آل فرعون قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بإيه؟ يبقى إذن يوسف دعاهم إلى التوحيد على طول، والبينات هذه موافقة البينات التي مع موسى، وبين يوسف وموسى 780 عاما. إذن على مدى 780 عاما كانت هناك دعوة التوحيد موجودة من أثر يوسف عليه السلام، وهذه الدعوة ليس فيها شيء من إزالة السلطة نهائي. والدليل أن موسى عليه السلام، وإحنا بننتقل بين الأنبياء حسب ده خلاصة لما ذكرنا في الأيام السابقة، موسى عليه السلام لما جاء لم يتكلم مطلقا في مسألة السلطة، ولم يسعى إليه مطلقا، بل لما جاءته رفضها، لأن موسى عليه السلام لما ضرب بالعصا وكان له طريق في البحر يبس سار بمن معه في هذا الطريق، واتبعه الفرعون وجنده في نفس طريق اليبس. ثم لما تخطى موسى اليبس راح اليبس، والفرقان اللي هو كل فرق كالطود العظيم، الفرقان الطودان انضم، فهلك أصحاب السلطة أجمعين، هلك فرعون وجنوده وهامان. إذن الطريق سهل والمكان مفتوح والقصر فاضي والسلطة مهيئة، ويستطيع موسى ومن معه أن يرجع فيأخذ السلطة، والشعب الموجود شعب فاسق بنص كلام الله عز وجل. قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فدليل الفسق نص من كلام الله، ودليل الفسق ظاهر ومستنبط من الإشارة، والإشارة أن موسى عليه السلام لما ظهرت المعجزة العظمى على يده ونزلت العصا فصارت حية حقيقية التهمت الحبال والعصي التي هي حيات زائفة، لما التهمتها وبان الحق وظهر الحق تماما وخنع الباطل لم يؤمن أحد من المصريين. عندك حد آمن؟ ما في. هتقول لي مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون موجود من قبل العصر، من قبل العصر مش كده؟ لكن في هذه المعجزة ما في آمن أحد من المصريين، بل المصريين أصلا جايين بنية أن يتبعوا السحرة إن كانوا الغالبين، فما آمن منهم أحد. السلطة جاهزة، ما نازع الفرعون وما طالب، بل لما الفرعون رفض كل المسائل ورفض المعجزات وظهرت الآيات البينات من طوفان وجراد وقمل وضفادع، لما ظهر كل هذا والفرعون لم يؤمن، كان الحل الخروج من مصر وليس الثورة على الحاكم، صح؟ كان الحل المطروح ده الحل الآتي من السماء، ربنا اللي قال له أسر بعبادي ليلا، يعني الحل اللي اتحط اللي وضعه الله عز وجل هو ترك الحكم بمن فيه وبما فيه. مسألة الحاكمية ليست مسألة أصلية في الشرع ولا في الدين، مسألة فرعية. هل معنى كده أنها ليست مهمة؟ لا، التفريط في حكم بسيط جدا في تشريع الله عز وجل حرام والعياذ بالله، لا يجوز. ولكن أقصد أن الأنبياء ليست هذه هي مهمتهم، وذكرنا النصوص فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم عرضوا عليه الملك أكثر من مرة وعرضوا عليه الحكم أكثر من مرة. لو بطريقة الجماعات الآن كان يقول فرصة أوافقهم في أن أخذ الملك، ومع سيطرتي على الملك أعمل إيه؟ أطبق ما أريد. وذكرت لك أن هذه الفكرة لم توجد قديما وخطأ حديثا، ولما طبقت بان خطأها. فإن تنظيم الضباط الأحرار والدينامو الفاعل في هذا التنظيم كان جمال عبد الناصر، وأما محمد نجيب فكان واجهة فقط كطريقة الإخوان، وخالد محي الدين كان مقسما على السيف والمصحف لحسن البنا نفسه. هذا التنظيم كان في قلب الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمين هم الذين قاموا بثورة يوليو. لما قامت هذه الثورة هي الأدبية التي وضعت في أذهانهم الاستيلاء على الحكم، فلما استولوا على الحكم قضوا على الإخوان، يعني قضوا على الدعوة. ليه؟ لأن طالما هو الهدف الاستيلاء بل استولى هو الوصل للهدف، فلما استولوا على السلطة ضربوا هؤلاء وفتكوا بهم وانقلب السحر على الساحر. يبقى إذن المسألة ما هيش مسألة وصول إلى مش في الدين مسألة الوصول إلى السلطة، ليست في الدين أبدا مسألة الوصول إلى السلطة ولا منازعة الحكام، وإنما في الدين الدعوة إلى نبذ الشرك وإلى إفساء التوحيد. الدعوة التي رسخ النبي صلى الله عليه وسلم جهودها كلها وفيها، والتي الأنبياء جميعا وضعوا جهودهم كلهم فيها، هي محاربة الأصنام ومظاهر الشرك، مش كده؟ والدعوة للتوحيد. الآن أنت لما تستمع إلى دعاء كدعاة الفضائيات مثلا، كم مرة تكلم دعاة الفضائيات على صنم البدوي أو الدسوقي أو أبو العباس أو بالحسن الشاذلي أو عبد الرحيم القنا، كم مرة تكلموا؟ ما هذه قضية الأنبياء. الرسول صلى الله عليه وسلم من أول عمره بول الأصنام وآخر عمره خايف من الشرك، خايف لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، ولعنة الله على اليهود والنصارى، ويحط الخميصة، خميصة زي كبرتها كده، يحط الخميصة على وجهه لما يغتم بها يعني يدقن بس بها يكشفها، ويقول وهو على هذا الوضع وكذلك يعني يقول هذا الوضع: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، إني أنهاكم عن هذا. يبقى القضية الأصلية من أول بعثته ليوم موته هي محاربة ايه؟ مظاهر الشركة الوثنية. طيب مظاهر الشركة الوثنية، انت في بلد كمصر، ومصر هي بلد التنظير للأفكار التي انطلقت الخارج، واحنا ابتلينا ان مصر لما عبدت الأصنام وردت الأصنام بالخارج كلها، فكل عباد الأصنام فيما حولنا في الجزيرة وغيرها لما عبدوا الأصنام عبدوا أصنام مستوردة من مصر، سواء العزة ولا مناه ولا غيره، كل هذا آتي من مصر، ومعبر الآلهة كان موجود قبل 5000 عام، يورد كله مستورد، كله ميدن إيجيبت، الأصنام كلها كانت ميدن إيجيبت، والعرب يعبدوها وغيرهم يعبدوها، وفي ليبيا يعبدوها، وبعدين راحت مخبطية، راحت اليونان، وراحت روما، كل يعبد الأصنام الواردة من مصر. واختاروا بقى اللي عاوز يعبد الشجر برضو عبدت جاء من مصر، عبدت الحشرات جاء من مصر، عبدت الحيوانات جاء، عبدت الأفراد جاءت اليونان، اختارت عبدت الأفراد، والرومان اختاروا عبادة الأفراد، والعرب اختاروا عبادة الحيوانات والحجارة والخشب والأشجار، وهكذا عندنا البضاعة كاملة، وانت اختار السوبر ماركت واسع، وانت نقي اللي انت عايزه. الآن أيضا التنظير، تنظير التكفير والجهاد والتكفير لإخوان المسلمين والثورة على الحكام، وكله أيضا طلع من عندنا، وبدأت هذه الأفكار تنتشر ويأخذوها مننا في العالم أيضا. طيب أنت الآن الدعاء الموجودون على الساحات كلها، هل الدعاء بيركزوا على نفس ما ركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل محاربة الشرك والوثنية وترسيخ التوحيد، ولا الأصل عند الجميع الآن هو مسألة الثورة على الحاكم وتشتيه الحاكم والنيل منه والتعريض به؟ هذا كله ليس منهج الأنبياء، ليس منهج الأنبياء إطلاقا، ليس منهج الأنبياء أبدا. برضو مع دايما خلي بالك من القيد، لا تهون من أمر الحاكمية، لكن ضعها في مكانها الصحيح. الحاكمية فرع وليست أصلا، الحاكمية فرع وليست أصلا، فهي فرع تابع، والأصل والفرع للأصل تبع، وإذا لم يوجد الأصل لا يوجد الفرع، وإذا دعيت إلى الفرع أولا فهذه دعوة ساقطة، لأنه لا يمكن يوجد فرع قبل أن توجد الأصل، مش مستحيل. فإنت إن طلبت الأخشاب لابد أن تزرع الأشجار أولا، إن طلبت الأخشاب جيت تجيب خشب لازم تزرع أشجار أولا، إن طلبت الأخشاب لابد أن تزرع الأشجار أولا. فالشجرة هي التوحيد، والفروع والثمار منها الحاكمية، لا تهوي من شأنها ولا تعظم من شأنها زيادة. بينما منهج الجماعات وهو قائم على منهج المودودي وسيد قطب يريان أن العبادات هذه كلها مجرد شكليات لترسيخ الحاكمية، ومعنى الكلام أنه إذا وجدت الحاكمية فلا داعي للعبادات، معنى ذلك أن تايوان لو طبقت الأحكام ورأت أن درست كده القوانين الإسلامية، ولقت أنها لما تجلد الشرب الخمر وتقطع يد السارق وتقتل القاتل وتعرف تضرب اللي يقذف 80 جلدة وهكذا، وتمسك الزاني ترجمه وتجلده، لو عملت كده تايوان لإصلاح مجتمعها تبقى دولة مسلمة؟ تبقى دولة مسلمة؟ طب إن قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله تبقى دولة مسلمة؟ تخيل، يبقى في أصل، يعني معناه أن الأحكام دي لازم تبقى نابعة أولا من الأصل، مش دي قبل الأصل. فما ينفعش وضع العرب أمام الحصان، عمره ما يكون صحيح، عمره والحصان عمره هيمشي. فما في عصر من العصور ولا في نبي من الأنبياء إلا وركز أساسا على مسألة محاربة الأصنام ونفي عبادة الأوثان والتركيز على توحيد الله عز وجل. يأتي طبعا بعد ذلك مسألة التحكيم، ومسألة الحاكمية قسمان كما ذكرنا: تشريع وطاعة للأحكام. فأما التشريع فلله، وأما الطاعة فواجب على العبيد، فإن العباد شرعوا إذن هم نازعوا الله عز وجل في صفة فعلية ولا ذاتية؟ تشريع صفة فعلية، مش كده؟ أنه يشرع ما يشاء وقت ما يشاء لمن يشاء، فيشرع لنا من الدين ما لم يشرع لغيرنا، وفي المنهج والشريعة لكل جعلنا، لكل منكم جعلنا، لا لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. يبقى في شرع ومنهاج، ربنا يشرع ما يشاء. هل التشريع نفسه منازعة لله عز وجل في صفته؟ نعم. ولكن هل هذه المنازعة كفر؟ لا، هذه المنازعة ليست كفرا، لأن صفة التصوير صفة أساسية لله، وأشد الناس عذابا المصورون. لكن هل كفار؟ لا، قال أشد الناس عذابا ولم يقل كفارا. يبقى معناها أن منازعة الله عز وجل في صفة من الصفات لا تكون كفرا إلا إذا ثبت أن من نازعه في هذه الصفة فهو كافر. هذه واحدة. الشيء الثاني أن بعض الصفات أعظم من بعضها، بعض الصفات أعظم من بعضها، فالقول بأن التشريع أخص خصائص الربوبية كذب، وهذا قول جميع الجماعة، هذا قول البرهان محمد عبد المقصود، كلهم يقولون، ونفس الكلام ستقول، التشريع أخص خصائص الربوبية. أخص خصائص الربوبية حياة الله وعلم الله وقيومية الله ولا تشريع؟ هل كان الله وحده سبحانه قبل أن يخلق هذا العالم؟ كينونته سبحانه عز وجل، حياته عز وجل سابقة على التشريع ولا لاحقة عليه؟ مش كده ولا لا؟ مش كده؟ قيومية الله عز وجل تشمل من شرع لهم ومن لم يشرع لهم، لأن الله عز وجل شرع للعقلاء، وهو رب العقلاء وغير العقلاء، ورب البشر ورب الملائكة ورب الدواب والحشرات والأشجار والرياح والسحب. فصفة أخص خصائص الله صفة تشريعية، أين هذا؟ ما دليل من الكتاب أو من السنة؟ لا دليل، لا دليل، وإنما ساق الناس سوقا إلى هذا. طاعة الله عز وجل في الأحكام، من ترك الطاعة فهو عاصي وليس بكافر، من ترك الطاعة فهو عاصي وليس بكافر. وإذا قلنا إن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر كفرا أكبر، لزمنا تكفير جميع العالمين، لزمنا تكفير جميع العالمين، لأن كل منا يحكم بغير ما أنزل الله، ربما في مسألة أو في اثنين أو في ثلاثة أو في عشر أو في عشرين، وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. والآية عامة، الآية عامة، ومن هذه عامة، ومن لم يحكم هذه عامة، بما كلمة ما عامة، يعني كل تشريعات الله عز وجل. ولذا من أتى امرأة في دبرها حكم بغير ما أنزل الله، ومن أتى امرأة في حيضها حكم بغير ما أنزل الله، من ضرب امرأته على وجهها حكم بغير ما أنزل الله، لأن الله عز وجل أمر بتأديب النساء، هل أمر بضرب المرأة على وجهها؟ طيب إذا من ضرب امرأة على وجهها خالف تشريع الله، مش كده؟ طيب من ضرب امرأة على غير وجهها بدون ذنب، من ضربها زيادة على الذنب، أشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا. وأما مرتكب الكبيرة فهو مخالف لأحكام الله عز وجل، ولكن لا يكون كافرا إلا عند الخوارج. ولذا لما يقول أبو إسحاق الحويني إن من ارتكب الكبيرة وأصر عليها فهو كافر، يقتضيه تكفير عبد الله بن حمار، ويقتضيه تكفير ماعز بن ماعز الأسلمي، ويقتضيه تكفير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري، وهو لا يدري. فهذه المسائل، مسائل لابد من فهمها. أحكام الله مهمة جدا، من خالفها فهو العاصي وليس الكافر، ومن لم يحكم أنزل فهو لكم الكافرون كفرا أصغر، كما فسرها الصحابة رضوان الله عليه. في مسألة في اثنين في عشرة في عشرين في ألف، في كل المسائل هو برضو كافر كفرا أصغر. لأن اللي يقول لك لا ده من خالف في مسألة ومسألتين، نقول طب وثلاثة، طب وأربعة، طب إيه الفرق بين خمسة وعشرة وعشرين وألف؟ والشخص إذا زنى بامرأة مرة واحدة يسمى زاني، وإن ظل يزني بها يسمى إيه؟ زاني أيضا، زاني أيضا، زاني أيضا. فمسألة إن الحكام ظلمة هذا مسألة قدرية، لأن الناس إذا ظلمت سلط الله عز وجل عليهم الحكام فظلموه، هذا عقاب، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال الله: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فربنا بيولي بعض الظالمين بعضا، لا يمكن يكون هناك شعب طيب كريم يتصرف صرفات طيبة والله عز وجل يسلط عليه حاكما ظالما يسومه سوء العذاب، ما يصلح هذا الكلام. لكن انت لو تنظر الى المصريين ايام موسى عليه السلام تجد الفرعون موافق لهم وهم موافقون له على طول، يدعوهم هيا يدعوهم لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبين، هو ماشي. فاستخف قومه، استخف يعني يلا خف خف، فاستخف قومه فاطاعوا انهم كانوا قوما فاسقين. فالحاكم من جنس المحكوم، الحاكم من جنس المحكوم. ولذا ابن القيم له كلام طيب وجميل يقول لك: المرآة المصقولة، مصقولة المرآة لمعت جيدا تعكس الصورة الصحيحة. ما يكون عندك مرآة صحيحة وتبص فيها تشوف صورتك بالضبط. قال: فاعلم أن كل حاكم هو الصورة الموجودة في المرآة المصقولة لمن يحكمه، هو الصورة الصحيحة في المرآة المصقولة لمن يحكمهم. يعني المصريون كلهم لو جم مع بعض واتعجنوا وبصوا في المراية يشوفوا محمد حسني مبارك على طول، هو ده صورتهم في المرآة. فإن أنت نظرت إلى صورتك في المرآة، إذا نظرت إلى صورتك في المرآة ولم يعجبك شيء في هذه الصورة، يعني لقيت مثلا عينك مدخمسة شوية فقلت لا العين دي لازم تبقى أحلى من كده جوه المراية، ممكن تبقى أحلى من كده جوه المراية إلا لما تبقى أحلى من كده بره المراية، ممكن. طب إيه الشعر المنكوش جوه المراية ده؟ لازم يتسرح وتحاول تدخل المشط في المراية تسرحه، مستحيل محال. لازم تعمل إيه؟ سرحه بره، لو سرحته بره هيتسرح فين؟ جوه. يعني إذا تعدلت أنت اتعدلت الإيه؟ الصورة. لو أنت عايز تعدل الحاكم يبقى تعدل أنت محكوم، هي دي القضية، هي دي القضية على طول، هي دي القضية. كيفما تكون يولى عليكم أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم على طول. فتبص في المراية هتلاقي الزرار ده مقطوع، هتصلح جوه مش هيتصلح، مفيش حاجة هتصلح جوه المراية أبدا إلا إذا صلحت بره المراية أو اكسر المرآة، مالكش حل. إيه كلام القيم؟ إذا لا يمكن إصلاح شيء داخل المرآة إلا إذا تصلح بره المرآة، هي دي القاعدة الأصلية، ما يمكن تتغير ولا تتقلف أبدا. أي محاولة للتغيير يبقى التغيير جوه المرآة مستحيل إلا إذا تغير اللي بره المرآة. إذا محاولة تغيير الرئيس لن تؤدي إلا أن يطلع لك تاني مرجحت الصورة هي هي، ما عملتش حاجة أنت، ما عملتش حاجة. لازم تغير بره، ما تغيرش جوه، التغيير جوه مش ممكن مستحيل. انت عايش في الخيال والوهم اذا ظننت ان يمكن تغيير الصورة داخل المرآة مع عدم تغيير الصورة خارج المرآة. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أظن كده المسألة واضحة، كلام ابن القيم واضح. يقول: إن الحاكم هو الصورة الصحيحة في المرآة المصقولة لمن يحكمهم. الحاكم هو الصورة الصحيحة في المرآة المصقولة، مصقولة عن إيه؟ لمن يحكمه، هو صورة من يحكمه. إذا تغيير هذا الحاكم لا يمكن يكون إلا بتغيير المحكوم، هي كده هي كده. وقلت لك إن المحاولة مع الحكام هي أشبه بمحاولة تجفيف الأرض مع فتح الصنبور. يعني إيه؟ يعني أنت فتح الحنفية وعملت سيئة في الأرض، سيئة براحتك، هتسيئ هتلاقي مية، تسيئ تلاقي مية، تسيئ تلاقي مية، ما فيش حل غير إنك تعمل إيه؟ اقفل الحنفية يا إنسان، اقفل الحنفية يا إنسان. لو قفلت الحنفية هتنشف، يروح نشف كله، صح ولا لا؟ بس المساحة كده تروح عاملة خلاص الأرض تبرق، مش هي كده؟ الحنفية هي الشعب، هي المحكوم، لابد المحكوم يرجع إلى الله عز وجل. ببساطة شديدة، لو إن إنسان النهاردة جه وقف قدام مسجد الفتح وفرش فرش عاوز يبيع طرابيش، مين هيشتري الطرابيش؟ يبقى هيفشل ولا هينجح؟ هيفشل مش كده؟ مين اللي فشله؟ أنتم. لما رفضت تشتري الطرابيش فشل هو صح؟ فكذلك لو إن إنسان بيبيع الدخان ولم يجد أحدا يشتري منه هيسيب الدخان ويجيب طماطم صح؟ مش كده ولا لا؟ واحد بيبيع خمر محدش راضي يشتري منه هيسيب الخمر ويجيب لك عصير قصب. مش هي كده؟ مش هي كده؟ يبقى إذن التغيير يكون بيد المستهلك، يكون بيد المستعمل المستفيد. نحن المستهلكون والمستفيدون والمنتفعون. يبقى لن نغير الحاكم، هذا فرض أنه ظالم أو غيره، لن نغير الحاكم إلا إذا تغيرنا نحن. وهو لن يكون عدلا إلا إذا كنا عدولا، ولن يكون صالحا إلا إذا كنا صالحين، ولن يكون سيئا وفاسدا وظالما إلا إذا كنا سيئين وفاسدين وظلما، لأن الحاكم هو الصورة الصحيحة في المرآة المصقولة لمن يحكمه. هل الكلام ده عندك اعتراض عليه؟ شايفه كلام غير عقلي غير منضبط؟ ده مسنود بالنص، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا، ومسنود بقول الله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أنت تعرف أن الصورة اللي في المرآة محسنة عن الحقيقة؟ لأن المرآة مصقولة وحاطة عليها شوية ضوء، فالكعبلة اللي فيك مش ظاهرة قوي. ولذا بعضكم يروح بمصورات يتصور صورة ليه الصورة أحلى من الحقيقة. ليه؟ حصل تجميل. ففي الحقيقة إن الحاكم الموجود ليس هو العقوبة التي نستحقها، لأن الله عفى عن كثير. قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هل عاملنا الله بالعدل؟ لا، عاملنا بالفضل. فتجاوز سبحانه عز وجل، فتجاوز عز وجل. إذن أنت لو تريد الإصلاح اسعى، بس هتلاقي الإصلاح يأتيك. اسعى في التوبة، أرجع أنت. الجم كلهم سعيد بن جبير والقراء والمعهم خوارج جايين كلهم، الحجاج مجرم والحجاج فاسق والحجاج يقتل والحجاج يترك الصلاة والحجاج يؤذينا أذى شديدا، هيا نخرج على الحجاج لنزيل هذا الطاغية. والحجاج بالاتفاق طاغية وظالم. حسن البصري يقول الحجاج بن يوسف الثقفي عقوبة، والعقوبة لا يرفعها السيف وإنما ترفعها التوبة. ما عجبهمش كلام، شوف كلام عامل ازاي، بيقولوا الكلام ده هو مش جايبه من مخه، ده من القرآن، من نص، من مفهوم اللي ذكرناه. قال ايه؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي، الحجاج ابن يوسف الثقفي عقوبة. عقوبة من مين؟ من الله. وحبين لك تاريخيا ازاي عقوبة، والعقوبة لا يرفعها السيف، مش هيرفعها رشاش ولا بطاقة انتخابية ولا جماعات. والعقوبة لا يرفعها السيف وإنما ترفعها التوبة. ما عجبهمش الكلام وكادوا يفتكوا به، ورمى نفسه في نهر دجلة وخرجوا هم، خرجوا هم وجمع ناس كتيرة جدا معه، خرج ثورة على الحجاج، وحصلت 3 سنين حروب طحن طحن لغاية ما دارت معركة اسمها معركة دير الجماجم، سقط فيها 10,000 قتيل وانتصر الحجاج ورجع أظلم وأطغى من مكان. لأن أسلوب التغيير غلط، أسلوب التغيير كان خطأ، كلهم عرفوا الغلط، كلهم عرفوا الخطأ. ولذا جاء الشعبي وهو إمام على ما أخطأ لما خرج، جاء يكلم بعد ما كان الشعبي لما يكلم الحجاج يكلمه بقوة الآن يستعطفه ويقول إن عفوت عنا فبإحسانك وإن عاقبت فلك. فيقول عفوت يا شعبي. عامر الشعبي الراوي عن عمر والراوي عن 60 صحابي، تلميذ ل60 صحابي، في الآخر يقول له بعفوك وبإحسانك ويتذلل لأنه أخطأ، خد طريق غلط في مسألة الخروج. واللي أشد منه خطأ سعيد بن جبير، ده يخرج وبعد ما يخرج وينهزم في موقع دير الجماجم يهرب 10 سنين هربان في مكة مختفي. ده انت علامة تحرم الناس من علمك سنوات وسنوات، وعشر سنين تحرمهم من علمك، ولما تأتي من مكة بعد 10 سنين تسيء لاعتزاز الحجاج، تسيء فيقتلك. خسرناك يا سعيد بسبب خطأ في الخروج وخطأ في الهروب والاختفاء وخطأ في الاعتذار. الحجاج يقول له اسمك ايه؟ يقول له سعيد بن جبير. يقول له بل انت شقي ابن كسي. خلاص عديها، عديها ما زعلان منك بقى خرجت وقتلت وحاربت وهربت عديها كلمة. لا لا، ازاي امي اعلم مني اذ اسمتني شقيطة وشقيت امك الغيب يعلم، والناس تقولها والخوارج يقولوها. البطولة بطولة ايه؟ بطولة ايه؟ بطولة ايه؟ فين البطولة دي؟ بموته بقتله مش قتله، فين البطولة؟ بطولة ايه؟ هي التصدي للحاكم بكلمة باطلة بطولة، لكن كلمة حق يا سلطان جاد هو اللي بياخد حق. في فرق بين كلمة الحق انك تنصحه يعني تقول له لا خلي بالك بلاش كذا، مش كلمة حق اشتمه، مش هدي كلمة، هو السب كلمة حق. كلمة حق لا اشتمه ولا اغلص له في الكلام ولا ارد عليه، وانما كلمة حق اقول له الافضل تفعل كذا، قال الله كذا، نفعل كذا، النصيحة كذا، ان شئت خذه وان شئت فانت حر. فيحدث ما حدث وتكون خسارة على الأمة الإسلامية كلها أن يخسر الناس سعيد بن جبير وعلم سعيد بن جبير، لأن الحجاج طاغية. تقول لي ما الحجاج مات بعد ما مات، ما هو طاغية مجرم عاقبه الله، لكن الأسلوب غلط، الأسلوب كله غلط. أهل العراق في جور وظلم الحجاج، وكل واحد غير آمن على نفسه ربما يقتل في أي لحظة أو يزنى في أي لحظة، أهل المدينة يعيشون في نعيم في ولاية عمر بن عبد العزيز. ما هو ده هنا عمر بن عبد العزيز أمير في المدينة، والحجاج أمير في العراق، والحاكم الوليد بن عبد الملك. ففي ناس مبسوطة في مصر، وناس مبسوطة في المدينة، وناس مبسوطة في مكة، وناس هايصة في الشام، وناس محتاسة ومدعوكة في العراق. طب ليه؟ تشوف بقى، تشوف دول وتشوف دول. أهل المدينة مشغولين بالفقه والعلم والطاعة، طاعة الله عز وجل، يوم ربنا ومجموع فقهاء كثير جدا، يوم ربنا يديهم عمر بن عبد العزيز. أهل العراق رح لهم سعد بن أبي وقاص أحد العشرة، قالوا ده ما بيعرفش يصلي، سعد بن أبي وقاص ما بيعرفش يصلي، لو سعد بن أبي وقاص ما بيعرفش يصلي ما فيش حد يعرف يصلي في العالم. وعمر بن الخطاب يعني ياخد كلامهم ويحقق فقول له أبا إسحاق إيه الحكاية؟ هل والله ما صليت بهم إلا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عرفش يصلي، ما عرفش يصلي. وده في البخاري قال لا يحسن يصلي سعد، في صحابي لا يحسن يصلي، قالوا لا يحسن يصلي، وقالوا لا يسير، لا يخرج بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، وكل ده كذب شديد جدا عليه. فطيب يمشي سعد بن أبي وقاص ويجي لهم داويل، ما فيش حد يريحوا أبدا. وقال لهم الحجاج، خلي بالك الحجاج يوسف الثقفي لما راح لهم كان قطة مغمضة، كان رجل محترم خالص ورايح، لما راح شافوه كده خليته هيجيبوا لنا ده احنا ما عجبناش الصحابي فلان وفلان وعلان، هيجيبوا لنا ده. قال على العمامة، قال على العمامة، انا ابن طلعة سنام، اذا خلعت العمامة تعرفوني. ونزل على المنبر، في الرواية تقول ذبح 100,000، طبعا كتير، مش معقول مش معقول، لكن معناها نزل من على المنبر قال الناس دي مش هينفع معاهم غير ايه السيف. وسلك الحجاج معاه، وانتعشت العراق انتعاشا اقتصاديا لم تنتعشه لا المدينة ولا مكة ولا مصر ولا غيرها. عقلهم اللي مش عقل ايه كده، خد على طول. وبعدين راح منظف ارض العراق، جف المستنقعات، استورد الجاموس من مصر، ولذا الجاموس لا يوجد الا في مصر والعراق، وزرع الارض زراعة عظيمة جدا، وفتوحات بقى وغزو، خذ الهند والسند، فتح بلاد كثيرة جدا، والناس تحفظ القرآن، واللي ما يحفظش القرآن هقتله. وجد ان شعب العراق، وعلى فكرة شعب العراق لغاية النهاردة ما يمشيش غير بكده، واذا صدام كان صورة من الحجاج. طيب لماذا صدام يكون بهذه القسوة على العراق؟ لماذا يكون الحجاج بهذه الشدة والعنف على العراق؟ ولماذا يكون عمر بن عبد العزيز بهذه الرقة على أهل المدينة؟ جاوبوني. الأمر بالحاكم ولا بالمحكوم؟ يعني لو الحجاج راح المدينة كان هيبقى راجل تقي وورع ويدرس فقه ويحفظ قرآن. ما هو جاي من ما كانش تاريخه قبل كده، ما فيش حاجة، ما فيش، ده هو الظلم بدأ من ساعة ما راح العراق وسخروا منه. يبقى مين اللي غيره؟ طب انا هديك مثال خطير جدا، خطير جدا. هل تعلم احدا ارحم ولا ارأف ولا ارق من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعرف حد؟ طب هل ممكن يخلق حد ارأف وارحم وارق من النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان صبورا، والعربي يشده من ثوبه، واللي يتأثر في رقبته صلى الله عليه وسلم ويصبر، لما جم ناس إلى المدينة، والناس هؤلاء لما جم كان عندهم حمى، أصابتهم حمى المدينة، المدينة دي كان فيها حمى، اللي يجي ياخدها حتى بلال رضي الله عنه كل اللي يجي ياخدها لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم دعا. فمجموعة من الناس جم المدينة أصابتهم الحمى، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم اذهبوا إلى إبل الصدقة، إبل الصدقة في حمى خارج المدينة. ولا في البخاري، وده رد على اللي قال إن عثمان أول من حمل حمى، اللي هو الخوارج المنافقون، أول من حمل حمى رسول الله. قال اذهبوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها. فذهبوا فشربوا من الأبوال والألبان، فلما صحوا، يعني صحوا، شفاهم الله، عملوا إيه؟ ثملوا عيني الراعي الأوانيه، قتلوه وخدوا الإبل وهرب. الرؤوف الرحيم عمل إيه بقى؟ الرؤوف الرحيم جهز القوات وانطلق وراه وقبض عليهم، قطع ايديهم، قطع رجلهم، عمى عينيهم، رماهم في الصحراء، حرم حد يشربهم ولا ياكلهم لغايه ما يموتوا من النزيف والحر والعطش. شده، شد في محلها. طب ايه اللي غيره؟ ايه اللي غيره اخوان؟ يبقى الحاكم ايه اللي بيخليه يشد، وايه اللي بيخليه يرخي، وايه اللي بيخليه يرق، وايه اللي بيخليه يلين؟ هو كده، هي كده. والحاكم هو الصورة الصحيحة في المرآة المصقولة لمن يحكمه. كده واضحة المسألة؟ طيب انت معترض على القضية دي ولا شايفة سليمة ومنطقية ومدللة بالأحاديث والآيات والتاريخ؟ سليمة يعني. يبقى إذا التغيير الآن، هل التغيير يكون بالبطاقات الانتخابية؟ هل التغيير يكون بالرشاشات الإسلامبولية؟ هل التغيير يكون بالمؤخرات المحشية بالديناميت؟ هل التغيير يكون بتكوين جماعة تميل على الحاكم فتخلعه؟ هل التغيير يكون بهدف خلع الحاكم؟ أبدا، ما في. هو هذا التغيير، كل الجماعات مبناها التغيير بخلع الحاكم. لذا انضمامك لأي جماعة حرام، سكوتك على أي جماعة حرام، عدم تحذيرك من الجماعات حرام، عدم محاولة انك تاخد الناس من هذه الجماعات وتطلعهم تنقذهم من الشوك اللي هم فيه حرام. سكوتك حرام، سكوتك على مدح مشايخ الضلال حرام، ما يجوز. تراجعك عن اهل الحق، عدم وجودك مع اهل الحق، عدم انضمامك لهم وتقوية شوكتهم وتقوية منهجهم، انتظارك غلط. تركك لدرس واحد بلا عذر، انت مخطئ. اي درس علمي يكون وانت ما عندكش عذر وتسيبه، انت غلطان، انت مقصر اصلا، انت مقصر. كلمش بقى عن التغيير، كلمش بقى عن التغيير. لابد من شد ازر اهل الحق، ولابد من الضرب بقوة على اهل الباطل بنصح ورفق. ما فيش نصح ورفق، يبقى بالتعزير منهم والهجر والزجر على طول. هو ده الكلام، فالله المستعان. والأمة الإسلامية مأمورة باتباع ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للدعاة أن ينصرفوا عن منهج القرآن ولا عن منهج نبي الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الأنبياء هو، والآن نسأل في صفحة 94، هل يجوز للدعاة في أي عصر من العصور العدول عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ انتوا والله انتم لعل بعضكم ما يعرفش ماذا تفعل الجماعات ده. يقول لك لازم تدعي الامثل ولازم تدي الزكاه ليهم، لان هم بيعملوا دوله داخل الدوله، وعامل نفسه ضاربها سواك ولحيه وطاقيه وقفطان قصير. كويس، سنه صغيره ما فيش باس فيها، لكن هو ضربها تمثيلا مش للسنه. هو الاصل هو حرامي، عاوز السلطه، حرامي عاوز السلطه. بس الحرامي ده زي الحرامي اللي يدخل يصلي عشان ياخد الجزمه، هو داخل يصلي بس عشان يسرق الجزمه، مش عشان يصلي. داخل بدايه من غير وضوء، شكله بيركع، شكله بيسجد، واول ما تسجد يقوم هو ياخد الجسمه يطلع يكره. فهم برضه مديها سواك ومديها لحيه ومديها طاقيه ومديها قفطان قصير والدروشه، وانا مسؤول منطقه كذا، وانا مسؤول مش عارف، وانا الامثل بتاع كذا، والمش بيضحك عليك ويضمك للجماعه ويدخلك عشان يخاطر في الاخر. المهمه هي سرقه هذه الدوله واسقاط النظام. هذه المساله. ويقول لك انت بس دق اللوحه دي، انت الدق ده اول مسمار تضعه في نعش الحكومه الظالمه. نعش ايه ومسمار ايه اللي هدقه؟ ايه الكلام ده؟ فيقول له بس انت خد الورقة دي وعلقها المنشورات، خد علق المنشورات دي، انت تعليقك المنشور ده انك كده بتقضي على الدولة الظالمة. لا اله الا الله، طلع بطنط خبيه ليه يا عم؟ لا معنى كده، اصل المنكر لازم تغييره، وادوا الامانة ولا تكتموا الشهادة، وسموا بقى ايه الانتخابات شهادة. شهادة ايه؟ ما انت عارف ان الانتخابات دي كلام فاضي وانها لعبة، وان فلان هيتحط هنا وفلان هيتحط هنا. وبعدين انت مطلع بطاقة ورايح عايز تنتخب مثلا ايمن نور ضد الرئيس مبارك، ما انت عارف مش هيحصل، انت عارف ان دي لعبة، تشارك في اللعبة ليه؟ تشاركش في اي لعبة، خلاص تشارك في اللعب ليه؟ بطاقة انتخابية اللي هتطلع وانتخب لي انا مالي؟ انا في دولة اسمع واطيع واشوف المصلحة الدينية ومصلحة الشرعية، ما لي انا علاقة بالحزب الفلاني والحكاية الفلانية والنزاع على السلطة. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا الا ننازع، ادخل البطاقة عشان انازع؟ اخالف النبي صلى الله عليه وسلم انا؟ وتضحك علي وتقول لي لا تكتموا الشهادة؟ تضحك علي وانت عاوز توضرني؟ فسبحان الله، سبحان الله، كل دي احزاب، وصراط الله مستقيم واحد بس، هو ده، هو ده. وطريق الأنبياء هو الطريق الأقوى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو سبحانه عارف. أنت عارف مين اللي بيولي الحاكم؟ تفكر اللي بيولي الحاكم الدبابات الانقلاب العسكري هو اللي ولى مثلا جمال عبد الناصر، ولا الملك فاروق أبو فؤاد هو اللي ولاه، ولا محمد علي الناس هي الشورى هي اللي ولته؟ ده ربنا اللي بيولي، ودي وسائل مادية فقط. الله ملك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك مما يشاء، بس لما يجي يؤتي الملك بيسبب له اسباب سبحانه عز وجل، هو اللي بيختار الحكام، ومش هيختار الحكام الا على قدك لان هو كريم سبحانه. وانت من في التوحيد بتؤمن بان الله كريم وليس بظلام للعبيد. انت لما تقول ان احنا كلنا شعب كويس وطيبين، ليه يتولنا واحد ظالم؟ يعني معناها ان ربنا ظلام للعبيد؟ شو اللي اختاره وعينه؟ يبقى انت بتتهم ربنا بالظلم. ده ربنا كريم وعفو سبحانه عز وجل، ولانه عفو وكريم اعطاك حاكم انت ما تستحقوش، تستحق اسوأ منه على طول. هي دي قواعد. طيب عاوز انت حاكم احسن من كده؟ انت كن احسن من كده. انت دلوقتي لو انت لو طالب مثلا مجاوب في الورقه زي الزفت، ويجي يقول للاستاذ بتاعه اديني امتياز، اديك امتياز ازاي؟ اديك امتياز على ايه؟ على ايه؟ على قدر اجابتك بتاخده في حته زياده. جبر وقواعد رأفة في المدرسين عارفينها، قواعد رأفة وقواعد رحمة، نجح في كل المواد وعنده مادة ضعيفة يلا ارفعها، نجح في ثلاث مواد وعنده واحدة ضعيفة بيختلع بمادتين، هكذا قواعد رأفة ورحمة. ربنا أرأف من العباد ولا لا؟ وأرحم من العباد ولا لا؟ فأنتوا مستحقين واحد أعطاكوا أرحم منه. طب عايزين أحسن من كده؟ اشتغل. الطالب اللي عاوز ينجح يعمل ايه؟ يذاكر. كل ما هتذاكر وتجاوب كويس كل ما هتاخد نتيجة أحسن. فكذلك انت كل ما بتقع ربنا عز وجل وتتوب الى الله يديك حاكم احسن، يفضل يرقي يرقي فيك لغايه ما يديك الحاكم الطيب اللي على مقاسك وافضل، العدل اللي يرحمك، اللي يحصل فيه تنميه في العقيده وفي المعاملات وفي السياسه وفي الاقتصاد وفي في كل حاجه، في كل حاجه. الله المستعان. ربنا هو اللطيف الخبير، الا يعلم من خلق؟ بلى يعلم من خلق سبحانه عز وجل. وثاني الانبياء التزموا هذا المنهج وطبقوه. هل عمرك سمعت ان في نبي افتتح دعوته بالتصوف الصوفيه؟ انت بقى اتحداك تلاقي كلمه صوفيه في القران او في السنه، والله ما توجد هذه الكلمه لا في القران ولا في اي حديث موضوع، فضلا ان يكون متروك ولا منكر ولا ضعيف ولا حسن ولا صحيح، مفيش كلمة صوفية دي خالص. لا هي موجودة في العقل، لا هي موجودة في الشرع ولا في التاريخ، التاريخ وجدت من أهل الضلال، ولا موجودة في اللغة، يعني هي كلمة لقيطة لا أب لها شرعي ولا أب لها لغوي. أب شرعي القرآن والسنة مفيهاش كلمة صوفية ولا تصوف. أب لغوي ما فيش في اللغة كلمة صوفية لأنك لسه إيه أصلها. فإن قلت أصلها الصوف، الصوف علامة على الورع والزهد، الصوف علامة على الزهد والورع، ما الخيش علامة على إيه؟ ده الصوف ده بتاع الأغنياء جدا، ده أهل الدسور. الصوف اللي بيلبس صوف ده الناس الأغنياء بتلبس صوف، الزهد بيلبس خيش بيلبس صوف. وأصل الصوفية من كلمة صوفيا اليونانية أو عبد اسمه صوفة، إيه الكلام ده؟ فما فيش نبي لا اتكلم على الصوفيه ولا التصوف. ولذا لما يجي مثلا المفتي يقول لك اول صوفي في العالم هو رسول الله، اقول له حرام عليه، هل قال عن نفسه انه صوفي؟ هل قال الصحابة ان الرسول كان صوفي؟ هل القرآن لما تكلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف انه صوفي؟ كلام غريب. ولا واحد كلمة فلسفة، دور لي يا حبيبي في القرآن والسنة على كلمة فلسفة كده، هتهالي كده من القرآن والسنة، مش موجود. وهي برضو كلمة يونانية فيلو صوفيا، هي نفس الكلمة صوفيا وديها فيلو. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل في أنبياء لما بدأوا يتكلموا في السياسة، يعني هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بدأ يكلم الناس قال يلا نشيلوا أبو جهل وأبو سفيان والطغاة المتحكمين في الكعبة ومتحكمين في الحج والموارد؟ ما في أنبياء بتتكلم في هذه المسائل أبدا، بل سلكوا منهجا واحدا يهتم بتوحيد الله عز وجل. ثالثا، أن الله قد أوجب على رسولنا الكريم الذي فرض علينا اتباعه، أن يقتدي به، يقتدي بالأنبياء. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وهو قد اقتدى بهم في توحيد الله عز وجل. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فالأمة المسلمية مأمورة أن تتبع ملة رسول الله وملة رسول الله إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهذه الملة هي إرساء التوحيد ومحاربة الشرك. خامسا، قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا رجعنا إلى القرآن، أخبرنا القرآن أن كل الرسل كانت عقيدتهم هي عقيدة التوحيد، وأن دعوتهم كانت تبدأ بالتوحيد. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب والعجم. يبقى إذن الملك، والحكم هيكون بعد، بعده وبه. ووجدنا أن الله أمر نبينا باتباعهم وسلوك منهاجهم. وإذا رجعنا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نجد أن دعوته من بدايتها إلى نهايتها كانت اهتماما بالتوحيد ومحاربة للشرك ومظاهره وأسبابه. سادسا، أن الله خلق الكون ونظمه تنظيما كونيا شرعيا، فجعل الكون سننا يسير في نطاقها لا تختل. يعني كل يوم الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، النظام ماشي، كل أرضية بتدور حوالين نفسها وتدور حوالين الشمس، والنظام ماشي متقن، ما في خلل. ما عمرك صحيت من النوم بسيط ما لقيتش السماء مثلا؟ عمرك قمت من النوم ما لقيتش السماء؟ مش مستحيل، النظام في السنة الكونية ماشي زي ما هو. ولو اختلت هذه السنن فسد الكون. فوضع للسماوات والأرض والأفلاك والكواكب والشمس والقمر سننا، لو اختلت هذه السنن خرب الكون وقامت الساعة. ومن سنن الله الكونية أن الحيوان، يعني الحي من إنسان وغيره، لا يعيش إلا بروح وجسد، فلو فارقت الروح الجسد مات الجسد وفسد الجسد وأنتن الجسد، ووجب أن يوارى هذا الجسد حتى لا يؤذي الحيوانات بريحه ونتنه. ومن سنن الله في عالم النبات، يعني خد بالك، الإنسان أي إنسان غالي أوي أوي عليك، غالي جدا عليك، مجرد ما تفرق الروح أنت بتاخده وحطه في التراب بيدك. ده أنت الأول لو جت شوية التراب عليه كده عمال تجري تنفضه، مش كده ولا لا؟ يعني لو أنت قاعد مع أبوك ولا أخوك ولا ابنك وجه تراب وقع على إيده ولا على وشه، على طول بتجري منديل امسح. لكن لما بيموت بتاخده انت بنفسك وتحطه بتراب فوق، مهما كان غالي عليك، حتى لو كان رسول الله. ولذا قالت فاطمة رضي الله عنها لأنس: أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا الجواب نعم، طابت أنفسنا، لأن هو ده أمره ودي شريعته. فالإنسان مهما كان غلاوته، إذا طارق الروح فارقت الجسد ده ملوش قيمة. روح الأمة التوحيد، إذا فارق هذا التوحيد صار الجسد، منتنا لا قيمة له. هكذا على طول معروف، الطفل اللي انت حريص عليه، طفل صغير بتهننه خايف عليه من الهوى، الطايب، لما بيموت برضه خلاص الروح هي الروح. ومن سنن الله، ولو انت قلت لا مش هدفنه ده غالي قوي علي، خليه، حبيبك كده وريني شطارتك. لو انت خليت الميت عندك في البيت ما فيش حل، يا تشيله توديه يا انت هتمشي وتسيب البيت. لازم، لا يمكن، مستحيل. الميت والحي لا يبقان معنا أبدا أبدا، لا يمكن البقاء معه. ولذا لو ناس أصروا وسابوا أبوهم على السرير كده قالوا لا يمكن، والله ما نتسنه، يسيب بيته ويسيب سريره ويسيب فرشته. طب خليه في بيته وفرشته أخوي، ثالث يوم أنت نفسك هتهرب، محدش يدخل الشارع أصلا من باب. سبحان الله، سبحان الله. وفي عالم الشرائع لا تقوم الشريعة إلا على عقيدة، الحاكمية من الشريعة لا من العقيدة، تبع للعقيدة. فالعقيدة هي الروح والشريعة هي الجسد، بتخلينا نصارع من أجل الجسد. لماذا نحن نصارع من أجل الروح؟ لأنه إذا ذهبت الروح ذهبت مع ذهب الجسد معها، فإذا ذهبت العقيدة ذهبت الحاكمية معها. وأنا قلت لك إن لو تايوان حكمت شرائع الله عز وجل من غير ما تؤمن بالله عز وجل هتبقى برضو جسد بلا روح. يبقى تايوان لما يجي يوم القيامة هل ربنا عز وجل هيدخل انجلترا النار ويسيب تايوان عشان قطعت يد السرق؟ أبدا، دي النار ودي النار، لأن ربنا عز وجل حرم الجنة على من أشرك، حرم الجنة على من أشرك به. هي كده، هي كده. فالشريعة جسم والعقيدة روح. فمثلا شريعة إبراهيم عليه السلام بقيت في الأمة دهورا، فلما جاء عمرو بن لحي وجاب طلع الأصنام من جديد وخلى العرب تعبدها من جديد، خلاص الأمة فسدت انتنت على طول. ولذا عمرو بن لحي يدخل النار مع أنه في فترة، في فترة ليس فيها رسول، وهو ليس من أهل الفترة. لأن طبعا انتبه، لا توجد شيء، لا يوجد شيء اسمه فترة بين إسماعيل ومحمد في الجزيرة العربية، لا يوجد شيء اسمه فترة بين إسماعيل ومحمد صلى الله عليهما وسلم أبدا. فإياك تقول إن اللي قبل محمد صلى الله عليه وسلم اللي العرب كانوا أهل إيه؟ فترة، ما ينفعش، ما يصلحش. ولذا أبوه في النار وأمه في النار وجده في النار وجده في النار وعمامه كلهم في النار إلا حمزة والعباس لأنهم أسلموا. الفترة هو الشخص الذي يكون في فترة ليس فيها رسول فلا تبلغ دعوة نبي. لازم فترات في مصر وغيرها لم يأتي النبي، فترات كثيرة جدا، لكن جزيرة لا، جزيرة لا. وإذا بنو إسرائيل يحاسبون على على على وجود عيسى فيهم، والعرب لا يحاسبون على وجود عيسى عليه السلام، لأن العرب غير مطالبين بالدخول في عقيدة عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام مرسل إلى بني إسرائيل فقط. يا بني إسرائيل، الإمام قرأ النهاردة سورة الصف، يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي، لو عمرو بن لحي، يجر قصبه في النار، يعني جر معاه في النار، كان أول من سيب السوائب. ربنا دخل النار لأنه أول من سيب السوائب. إيه السوائب؟ إن العجل ده سيبوه عشان الإله الصنم الفلان، يبقى مش عشان ترك الحاكمية، مش كده؟ شرك. اللي يدخل اللي يجي الشرك يبقى يجي النار، يجي التوحيد تجي الجنة على طول. قال أكثم، رأيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأكثم بن الجون الخزاعي رأيت عمرو بن لحي بن قمع بن خندف يجر قصباه في النار، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. شبهك بالضبط يا أكثم بن الجون. قال أكثم عسى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ قال لا، إنك مؤمن وهو كيف الشبه الشكلي، مش هو ده الشبه العقيدة والمشكلة. إنه أول من غير دين إسماعيل. شو عمل بقى؟ نصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمل حام. غير دين إسماعيل، غير دين إسماعيل. يبقى دين إسماعيل ليس فيه أوثان ولا بحائر ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. طبعا البحيرة اللي هم يشقوا ودنها عشان الإله الفلاني، والسائبة اللي مثلا السائبة اللي يقول دي مطلقة عشان دي بتاعت اللات أو بتاعت العزة، زي دلوقتي يقول لك العجل ده عجل السيد، موجود في طنطا وجوارها، واحد ينذر عجل للسيد، فرد عجل السيد يعني عجل هيتباحه لمين؟ للبدو. فده سير السواق، ما حدش يجي جنبه خلاص، ده عجل السيد. فكان زمان برضو عمرو بن الحيوي ايه سير السيد، هي هي ووصل الوصيله، الوصيله يعني اللي وصلت اختها، يعني واحده يعني ناقه ولدت، وبعد ما ولدت شويه ولقوا كمان واحده تانية فين؟ في بطنها، فدي وصلت اختها فسموها وصيله. حمل حامي يعني الطور او الفحل لما يخلف عشرة يقولوا حمى زهره، حمى زهره، فده ما يتبحش، ما يندبحش. فلا بيذبحوا الحامي ولا بيذبحوا الوصيله ولا بيذبحوا السائبه ولا بيذبحوا البحيره، والاسلام نص على ذبح كل هذا. فشوف هذا شرك كله، لان عملوا كل ده من اجل اصنام. اتفضل. غير دين اسماعيل. ان في فتره نقول له ما فيش فتره. ما فيش فتره طبعا. طبعا، والحديث ده حديث صحيح. طيب، فبعد افساد عمرو بن لحي لعقيده الشريعه التي جاء بها ابراهيم واسماعيل، صارت ديانه وثنيه، والعرب صاروا عباد اوثان. اما لو بقوا مصرين على الانتماء لابراهيم ودينه وشريعته، ولو بقوا يتمسكون ببقايا مما جاء به كتعظيم البيت والطواف به والقيام بالحج والعمرة والوقوف بعرفة والمزدلفة وهدي البدن وغيرها من أنواع التقرب إلى الله تعالى. أنا عايز يقول إيه؟ عايز يقول لك إن مسائل الحكم ومسائل الشعائر مش هتنفع طالما في شرك. زي دلوقتي لو واحد نصراني صام معانا وجي صلى معانا التراويح والعشاء والفجر وقعد يصلي معانا كل يوم، بس هو يقول لك المسيح هو الله، هيدخل الجنة ده؟ حتى لو صام وصلى وحج، لأن الأصل إيه؟ العقيدة، الأصل العقيدة. فهم فضلوا يحجوا ويطوفوا ويسعوا ويعملوا البدن ويعظموا البدن، لكن عقيدتهم فسد، فما نفعهمش، ما نفعهمش، ما نفعتهمش الحاجة دي. وكذلك كانت رسالة موسى وعيسى رسالة توحيد، شريعة سماوية، فلما فقدت عقيدة التوحيد بقول اليهودي عزير ابن الله وبقول النصارى المسيح ابن الله، صارتا ديانتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى هذين النبيين الكريمين. يعني فضل التعاليم موسى عليه السلام موجودة وفي اليهود لغايه دلوقتي، وتعاليم عيسى عليه السلام في النصارى لغايه دلوقتي، لكن لما تغيرت العقيده لم يصلح لهم كل التعاليم، ما عادش ينفع التعاليم. زي المثال اللي ضربته لك، لو ان تايوان فضلت تقطع ايد السارق، تقتل القاتل، ترجم الزاني، تجلد الزاني البكر، تضرب تعمل حدود الله عز وجل، لكن لم تقل اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، هينفع؟ بينما لو قالت وما عملتش دول هينفع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، ما كانت، عندك مكتوب ما كنت، يصلحها إلى ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار. يعني ربنا يجيب اليابانيين ويقول انتوا كنتوا بتعبدوا يقول القرد، طب يلا يجي يصور لهم قرد وياخدهم على النار، وانتوا صينيين ما بنعبدش حاجه بنعبد لينين، يلا لينين خد الهوسه دي واطلع بيها، اطلع اشرخ. واللي بيعبد القمر يجي له صنم على يجي له شكل عيله القمر خدهم، واللي بيعبد الشمس يلا، واللي بيعبد فكره يلا حبيبي، واللي بيعبد مبدا يلا بابا، وهكذا وهكذا كله يخلع على النار. طيب واللي بيعبد المسيح عليه السلام، بيعبد المسيح يأتيهم ملك على صورة المسيح عليه السلام ويأخذهم على النار، والنار محرمة على الملك، يأخذهم ويدهم على النار، وهكذا وهكذا. قال يتساقطون في النار، طبعا اللي بيعبدوا الأصنام هياخدوا الأصنام ويخلعوا على النار برضه، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله، خد بالك، من بر وفاجر، سواء طيب أو إيه ظالم أو فاسق، وغبرات أهل الكتاب غبرات أهل الكتاب، يعني بقايا أهل الكتاب اللي فضلوا على عقيدة صحيحة أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون يا يهود؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. عزير رجل صالح، لكن هل هو ابن الله؟ لا، أعوذ بالله، ليس إليه ولد. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا ربنا فاسقنا، فيشار ألا تلدون، فيحشرون إلى النار. ألا تلدون يعني خش اشربوا، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضهم بعضا فيتساقطون، يعني زحمة كبيرة كده فوق بعض فيتساقطون كأنهم سراب من الجراد يسقط بعضهم فوق بعض. ثم يدعى النصارى فيقال لهم من كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، يقولون عايزين مية، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر، يعني الفاسق والظالم فينا والتقي، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. يعني ربنا يأتي في صور، والصور التي يأتي فيها كلها ليس إيه كمثله شيء. ما هو أسلم على الحق بعد ذلك، على على على شيء كان فيه من حق. فيقال ماذا؟ فيجي في صورة من التي رأوه فيها، أدنى صورة من التي رأوه فيها. فيقال ماذا تنظرون، يعني ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. احنا سبناهم في الدنيا هنيجي صاحبهم دلوقتي، ونحن ننتظر ربنا الذي نعبد. فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بربنا شيئا، لا نشرك بربنا شيئا، انهم شايفين صورة. إلا حديث فيه يعني أن في علامة بينه وبين الله أن يكشف عن إيه؟ عن ساق. سبحانه عزيزه صفة الساق ثابتة لله. نعم. طيب هل ربنا له ساقان ولا ساق واحدة؟ ثبت أنه ساق، لا ننفي ولا نثبت، لا ننفي ولا نثبت، لأن الصفات كام؟ إخوة اللي كانوا جالسين معايا قبل الدرس ثلاثة. سيب إيه، مش عايز الإخوة بتوعنا هنا، أنا عايز الإخوة اللي حضروا معانا الضيوف. عبد المتكبر، كم الصفات لله عز وجل؟ ليس أقصد، ليس أسأل العدد، وإنما أسأل النوع. صفات حتى الذاتية والفعلية، صفات ثبوتية وصفات سلبية وصفات لا نتوقف لا نتكلم فيها. ثبوتية يعني ما ثبت عن الله، فثبت لله عز وجل العينان واليدان والعظمة الكبرياء الحياة العلم، كل صفة وردت في الكتاب والسنة نثبتها. وفي صفات سلبية منفية لازم ننفيها، لا بد ننفيها، ان كل صاحب او ولد او يصيب تعب او لغوب او نسيان او نوم او سهو او غفلة او جوع، كل هذا ننفيه عن الله عز وجل. طيب الصفات الثبوتية فيها العينان، طيب وفي البصر؟ مفيش بصر لله؟ ربنا بصير ولا لا؟ طيب في صفة البصر يعني؟ نعم. في صفة العينين يعني؟ طيب في صفة السمع؟ في صفة الأذنين؟ تقول لا أنفي ولا أثبت، لأن الإثبات يحتاج إلى دليل والنفي يحتاج إلى دليل لازم. فالصفات إما مثبتة وإما منفية وإما لا تتكلم. فلو واحد قال لك ربنا له أذن، ما تقولوش لا وما تقولوش آه، قل له ما وردش حاجة عندي في الكتاب ولا في السنة، فأنا منفيش إلا ما نفاه، وما أثبتش إلا ما إلا ما أثبت. هكذا لا أنسي إلا ما نفاه، ولا أثبت إلا ما أثبت، خلاص هي كده القيادي. لكن أقيس في الغيب، أقول طالما له سمع، طالما له بصر وعينين، يبقى له سمع وأذنين. هذا قياس إيه؟ غلط، قياس خطأ، لأنه لا قياس في العقائد، ما في قياس في العقائد أبدا. ممكن هو التوقف هو الله أعلم، التوقف هو الله أعلم. فالصفات ثبوتية وسلبية اللي هي منفية، وصفات نتوقف فلا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي. تثبت لله عز وجل اليدان، اليدين تثبت يدين، طيب يد يمنى ويد يسرى، الشيخ احمد سيه تثبت يدين واحدة يمين واحدة شمال، تثبت نعم يد يمنى ويد شمال، يد يمين ويد شمال وكلتهما يمين، بمعنى لا تنقص واحدة عن الأخرى، لكن يد يمين ويد شمال هذا حقيقي. تثبت أصابع لله، أصابع في اليد، في اليد. طب أصابع في القدم، طب ربنا له قدم واحدة ولا قدمان؟ طب قال ابن عباس الكرسي موضع القدمين، يبقى له قدمان ولا لا؟ هكذا. فضل هذا النبي اللي عمل كده لما قال تبارك سمع الله، عمل كده بس مش معناه ان ربنا له اذن، وانما النبي صلى الله عليه وسلم يشير الى مكان السمع عنده. نعم لان ما يقوله الصحابي في العقيده لا حكم الرفع، والا تكذب الصحابه ما في حل. ضعفوا، طيب اذا ضعفه، لكن علماء السلف اتفقوا على ان لله ذل قدمين. هنا ماشي. قال فالشاهد من الحديث والايتين ان اليهود والنصارى افسدوا رسالتي موسى وعيسى في الايه بقى الفساد كان في الايه؟ في العقيده. يبقى العبره دائما بالعقيده، فصاروا بذلك مشركين كافرين، وتحولت تانيكم الرسالتان بتصرفهم الخبيث وتحريفهم الدنيء إلى ديانتين وثنيتين كافرتين لا يجوز نسبتهما إلى الله ولا إلى الرسولين الكريمين، ولو بقي ما بقي من شرائع موسى وعيسى. يعني فضلوا برضو فيهم صلاة، فيهم صيام، بيصوموا مش عارف فيهم إيه، ويصوموا إيه، ويصوموا إزاي، ويعملوا بعض الحاجات. فلا تنفعش، لأن إذا فسدت الروح البدن فسد فسد، فإذا فسدت العقيدة يبقى الشريعة لا تفيد، الشريعة لا تفيد. وهكذا فلا قيام للجسد إلا بالروح، لا قيام له إلا بالروح، ولا حياة للشجرة إلا بأصلها. وهكذا فالعقيدة هي الأصل. قال وأحب أن أزيد ثلاثة أمثلة نزداد بها فهما لسنن الله التشريعية، وأن التنظيم والترتيب فيها أمر مقصود ويجب اتباعه ولا يجوز العدول عنه. الصلاة، الرسول علمنا الصلاة صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، قيام ثم تكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجود، هذا نفعله في كل ركعة، ثم التشهد الأول ثم الأخير ثم السلام. فلو قالت جماعة الآن الأفضل في هذا العصر أن نبدأ بالسلام ونختم بالتكبير ونسجد الأول ونركع بعدين ونخلي التشهد بدل الفتحة والفتحة بدل التشهد، هل هذه تكون صحيحة؟ هل تكون إسلامية؟ لا، مع أنه كل اللي هيتقال فيها ها كلام طيب، كل اللي هيتقال الفتحة هي هي بس هتقال في الآخر، والفتحة كلها توحيد وتعظيم لله، والتشهد هو هو بس هتقال في الأول وكله تعظيم لله عز وجل. ما ينفعش، ما ينفعش، لازم كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الشريعة تتغير إذا تغيرت العقيدة على طول. الثاني حج النبي صلى الله عليه وسلم معلمنا المناسك وقال خذوا عني مناسككم، وجعل الوقوف بعرفة في مكان وزمن معين لو يوم 9 ذي الحجة وهكذا. فلو حد غير، يعني لو حد راح النهاردة في رمضان ووقف بعرفة بحج، وقف بعرفة وصبح ثاني يوم دبح ورمى الجمرات وحلق شعره، طب ما عمل كل المناسك لكن هل بحج؟ ما هكذا هكذا. قال الثالث وهو بيت القصيد، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد وكذلك جميع الرسل. فلو جت جماعة وقالت مش مهم التوحيد دلوقتي، خلي التوحيد دلوقتي، خلي محاربة الشرك دلوقتي، أخر محاربة الأصنام دلوقتي، ما تتكلموش عن الموالد والأعياد والأوثان والأصنام دلوقتي. الأول نعمل إيه؟ نتجمع الأول، نوحد الأمة الأول، نحكم الشريعة الأول، مش كده؟ نقطع إيد السارق أولا ونقتل القاتل أولا، وبعدين نبقى نشوف بقى المساجد على القبور، ونبقى نشوف ونبقى هنا بالظبط عملوا إيه؟ زي اللي صلى بالتشهد قبل الفتحة والفتحة بعد التشهد، نفس الكلام صح. هقول لك هو مش من الدين، هي مش رب، مش الحق، مش التحكيم ده من الدين، مش ربنا قال والسارق والسارقة؟ أيوة. طب مش ربنا قال الزاني والزانية فاجلدوا كله؟ أيوة يا عم. ما من الدين؟ أيوة. ما زي اللي هيقول لي لما نيجي يبدأ بالتشهد بدأ الفتح، ولا التشهد مش في الدين؟ أجيب لك 100 دليل التشهد في الدين ولا ما أجيبلكش؟ وخلاص يقعد يهاجمك كده يا عم. طب أنت بتسجد الأول ليه؟ أسجد الأول بعدين أقرأ الفاتحة. تسجد يقول لك السجود مش عاجبك السجود، يا نهار اسود مش عاجبك السجود، ده ربنا بيقول فك الا لا تطع فاسجد واقترب واقرب ما يكون العبد لربه ووسائله، وداخل لك في 100 حاجه. يا ابني انا مش بكلمك في فضل السجود، انا بكلمك ان السجود ما يكونش في الاول، يكون في مكانه. فكذلك الحاكميه مش في الاول، الحاكميه مش في الاول، الحاكميه في الاخر. انت ليه مخليها في الاول؟ نفس الكلام. ادي مثال اللي عايزه الشيخ من حكاية الصلاة والحج وغيره. اللي عاوز الحاكمية في الأول زي اللي يحج في رجب بالضبط، زي اللي يحج في رجب، عايز مصمم يحج في شهر رجب، يقول لك الحرم بقى فاضي وعارف تبقى في زحمة والجمرات هتبقى فاضية بدل ما تدوسنا في الزحام في الجمرات، أنا هروح شهر رجب وارمي الجمرات. هتقول له ما يصحش، يقول لك ما يصحش رمي الجمرات، ده النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرات. ما يصحش الوقوف بعرفه، ده الحج عرف. هو عمال يدلل عليك، هو عارف انه بيكذب وانه بيحرف الكلام عن مواضيع. فكروا لهم يا جماعه مش دلوقتي الحاكميه، الاول نشوف ايش الحاكميه. مش مهمه امال قال والسرق وامال كذا وامال كذا، قال داخل لك بهذا الكلام. عرفنا الامثله وسببها في الله المستعان. فالرسول صلى الله عليه وسلم بدا بالتوحيد واوصى جميع رسله وامرائه بذلك، ودعاهم بالبدء بالتوحيد. قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني في اليمن، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، لترفع الأولى وتنصب الثانية هي تعكس، وأني رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. ما قال له أول ما تروح يا معاذ تقطع إيد السارق وترجم الزاني وتجري الزاني قبل ما تقول لهم التوحيد ونبذ الشرك، وقبل ما يصلوا وقبل ما يصوموا وقبل كذا. ما حصلش. ابدأ بالعقيدة، أصل الأصول، ثم تدرج من الأهم إلى المهم، من الأهم من المهم، دايما كده، دايما كده، من الأهم من المهم. الماء أهم من التنفس، أهم من الهواء. ماء إيه وماء ينفع إذا ما فيش تنفس؟ ما خلاص أنت بعد 5 دقايق خلعت، خلاص بعد 5 دقايق لا فيه لا هينفعك ماء ولا طعام ولا الثياب ولا مسكن حاجة خالص، طالما انقضى على الهواء مفيش حاجة تنفع. أهو بقى التوحيد هو الهواء، التوحيد هو الهواء. بعد كده الماء يعني زي الصلاة، زي الصلاة والزكاة والحج، هو كده هو كده. بعد كده بتحتاج بقى تعدل القميص والبنطلون، أو تعدل القفطان كويس، تظبط الطاقية، تسرح شعرك، تسوي اللحية، تحط عطر، وتمسك سواك. حاكمي، حاكمي، لا إله إلا الله. إن هذا الأمر لخطير يجب أن يراجع فيه الدعاة وعقولهم، لأن هم كل المهم عندهم مسائل حزبية دي. هل استفادت الأمة الإسلامية وخصوصا الدعاء من هذا المنهج العظيم، منهج الأنبياء في الاهتمام بالتوحيد وجعله منطلقا لدعوتهم؟ والجواب أن واقع الأمة الإسلامية مؤلم ومرير، وأن امرأ لو مات كمدا أو أمة من هذا الواقع المؤلم المظلم لحق له ولا ذلك. نبقى عندنا أوثان بالشكل ده وشرك بالشكل ده، وطنطا الشهر الجاي هيبقى فيها 3 مليون واحد يشركون بالله عند السادة البدوي، وزيهم بيروح يشرك عند الدسوقي بعد كده، وبعدين نتكلم في السرق والسرقة والحاكمين. إن كثير من الأمة الإسلامية بما فيها دعاتها ومفكروها قد جهلوا هذا المنهج، وبعضهم يتجهله، اللي مش عارف جات واللي عارف يتجاهل. وحالت الشياطين بينهم وبينه واجتلتهم عنه واتخذوا من المناهج المخالفة لمنهج الأنبياء ما أرداهم ودهاهم في دينهم ودنياهم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر طب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى ألف مخصوصة صحيحة. قال: فمن أم المين؟ وقوله: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وهي جماعة المسلمين في أي بلد. جماعة المسلمين هم مجموع المسلمين بالكل وإمامهم يعني حاكمهم، هي دي الجماعة. مش تدور على فرقة وتسميها جماعة، لفرق وأحزاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أنا مسلم، تخليني أنا في جماعة كذا ولا في جماعة كذا؟ ليه تحذبني وليه تخليني أبقى معادي إخواني؟ ليه؟ أنا تابع جماعة المسلمين العامة، جماعة تابع كل المسلمين، والحاكم هو حاكمنا حتى لو كان ظالما، لأننا ظلم كما ذكرنا قاعدة المرأة المسقونة لا تنسوها، قاعدة مهمة. أصبحت الأمة الآن كغثاء السيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني حنصبح احنا كأننا قصعة طعام، إناء طعام، واللي عاوز يأكل يأكل. لو تنظر الآن إلى واقع الأمة تلاقي كده اليهود بيلغوا، والأمريكان طبعا المجرمون، مش الأمريكان إخواننا الحبايب، يعني النهاردة اللي صلى العشاء بينا أمريكي، واللي صلى الركعتين الأولين أمريكي أبوه. أنا بتكلم على أمريكا كدولة ظلم وطغيان وعابدة صليب وقائدة صليب وقهر في العالم، قائدة الكفر في العالم. هذه الأمريكا الظالمة الطاغية تأكل في القصعة العالم الإسلامي كما شاء، تأخذ قطر تخليها قاعدة مركزية، قاعدة القيادة المركزية، تعمل قاعدة في الخارج في السعودية، تحتل العالم كما شاء، تأكل اللي عايزة، خش أفغانستان ماشي، تخش العراق ماشي، تريح أو جاية، القوات المحمولة جوا إيربورن وشغالة رايحة جاية براحتها. الأمة الإسلامية صارت قصعة. ليه صارت قصعة؟ لأنها تركت مصدر القوة، ومصدر القوة هو التوحيد. قال قائل: ومن قلة نحن يومئذ، احنا قليلون يا أخوانا، العالم الإسلامي قليل الآن. قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني زي القش والحاجات دي، ملاش قيمة فعلا، ملاش أي قيمة، بل هم ناس تحول العالم الإسلامي إلى متفرجين. حتى لما بيحصل مثلا أي حاجة يقول لك: طب وإيه أخبار النهاردة؟ إيه كم قتلوا وكم قتلوا كذا؟ طب ومين فاز في الماتش الفلاني؟ بقى خبر بالأخبار غثاء. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. هل أعداءنا الآن بيخافوا مننا؟ لا. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هي دي. ده نتيجة ولا سبب؟ نتيجة ترك التوحيد، أصبحوا غثاء كغثاء السيل، وتداعت عليهم الأمم كما تداعى الأكل إلى قصعتها، وغزوهم في عقر دارهم، واستزلوهم واستعبدوهم وامتلكوا نواصيهم وأوطانهم، واستنزفوا ثرواتهم وأفسدوا أخلاقهم، أزمات شهوات وشبهات، كل ذلك نتيجة لبعدهم عن منهج الله، منهج النبوة. وفي غمرة هذا الواقع المؤلم، وبعد فوات الأوان، فتح كثير من الناس أعينهم واستيقظوا من نومهم، فأخذوا يصيحون في المسلمين: عودوا إلى الله، فهذه مسالك النجاة. يكتبون ويخطبون ويوجهون الناس ويخططون ويرسمون لهم طرق العزة والكرامة والإنقاذ. طريق العزة والكرامة والإنقاذ نرجع له هو، لأن أنت مش هتقدر على هؤلاء الأعداء، لكن الله يقدر، فلابد أن ترجع إلى الله ليصد عنك، أما حولك وقوتك لا تنفع ولا تصلح. أن يلزموه وأن يزدادوا تعلما وتعليما له. وأقول بحق إن العلماء قدموا الشيء الكثير في مجال كذا وكذا وكذا وكذا. قال: وصار هؤلاء الذين صحوا في الأمة الإسلامية ساروا في منهجهم جادين، ولو لو فعلوا ذلك جادين على منهج الرسل لخلصوا أمتهم مما وقعوا فيه. طيب هيتكلم بقى عن الاتجاهات الموجودة في العالم الإسلامي. قال: وأهم هذه الاتجاهات ثلاثة. التيار الأول أو الاتجاه الأول، جماعة أخذت بمنهج الرسل في عقيدتها ودعوتها، وتمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها، وترسمت خطى السلف الصالح في عقيدتها وعبادتها ودعوتها. هذا هو الاتجاه الذي يجب أن يلتف حوله المسلمون. هذا الاتجاه لا تمثله جماعة بعينها، يعني هذه الجماعة ليس لها مرشد ولا قيم ولا تنظيم ولا أعضاء ولا أماثل، ولكن يقصد اجتماع، يقصد منهج، في أصحاب منهج، هذا هو قصده، أصحاب منهج. وإلا هل في جماعة الآن تطاع ومنظمة ولا سمع وطاع؟ لا، ما في، وإنما هو اتجاه، اتجاه ومنهج له أصحاب. لا، يجب أن يعتصم به الناس جميعا ويعتصم بحبل الله جميعا. فهنا هذا الاتجاه اللي هو اتجاه الرجوع إلى الله وإرساء التوحيد ونبذ الشرك، هذا الاتجاه لو ساروا عليه لقويت شوكتهم، ولا وصلوا إلى ما يريدون من عزة وسيادة وسعادة. ويؤخذ على أصحاب هذا الاتجاه أنهم لم يبذلوا من الجهود المادية والمعنوية في نشر دعوة الحق، ومن العرض القوي لحقهم في شكل دعوة ومؤلفات ما يتناسب مع مكانة دعوتهم وجلالها. يعني بقول أصحاب المنهج الصحيح مقصرين في أسلوب الدعوة، مقصرين في الأسلوب، يعني الكتب قليلة، السديهات قليلة، وسائل الانتشار بين الناس قليلة. هو يريد تكثيف وسائل نشر المنهج بين الناس، يريد تكثيف وسائل نشر المنهج بين الناس. الثاني يمثله جماعة اهتمت ببعض الأعمال من الإسلام وتغلبت عليها نزاعات الصوفية، يقصد طبعا جماعة التبليغ، هزت عقيدة التوحيد في كثير من نفوس أتباعها، وعليهم مؤاخذات في عقيدتهم وعبادتهم. وقد قام الشيخ تقي الدين هلالي والشيخ محمد أسلم بنقد موجه لهذه الجماعة، من واجبها أن تستفيد منه وتعود إلى جادة الحق والصواب. يقصد جماعة تبليغ وغيرها من الجماعات اللي تركت وبدأت تنزع ناحية الصوفية. والثالث يمثله جماعة اهتمت بجوانب من الإسلام سياسية واقتصادية واجتماعية، وقدمت الكثير، ويعرف ما قدموه بمواقف المكتبات والمنابر والجامعات، وهم يشكرون على هذا الجهد الذي قدموه. ومما يؤخذ على هذا الاتجاه أنهم كتبوا في المجال السياسي الشيء الكثير باسم السياسة الإسلامية والدعوة إلى حاكمية الله وإقامة الدولة الإسلامية. يعني ده حقهم، أن هم الحاكمية مهمة جدا دعوا إليها. وأهابوا بالأمة الإسلامية خصوصا الشباب لتكريس الطاقات وتجنيد الإمكانات لتحقيق هذه الغاية بأساليب في غاية من القوة والجاذبية تأثر القلوب وتخلب الألباب، وكتبوا في الاقتصاد الإسلامي ومحاسن الإسلام. طبعا هذا الكلام مردود من الشيخ، مردود، هو رجع عنه، يقول: كتبت هذا الكلام لما كنت متخيل أن جماعة الإخوان لها فوائد هذا الكلام. وفيه أيضا ما يؤاخذون عليه أنهم في الوقت الذي اهتموا فيه بهذه الجوانب قصروا في حق العقيدة. هو الآن طبعا يرى أن هذه الجماعة جماعة فرقة من الفرق النارية، فلو اتجهوا بالقوة نفسها والاهتمام نفسه، يعني بدل ما نقعد نقول للناس طلعوا بطاقات وخشوا الانتخابات وخشوا كذا، لو خليناهم يعلموا التوحيد ويتعلموه، طبعا لا، استثمرت ثمرا عظيما جدا. وإذا أنت شوف الجهد بتاع حماس، وكل جهد حماس في الجوانب دي ما أداش إلى شيء. لو هم ركزوا على الدعوة ربما هدى الله اليهود لدخول في دعوته، لكن التنازع السياسي لن يفيد ولن يجدي بشيء. طيب هو بيتكلم على اتجاه الإخوان المسلمين، ان الاهتمام بالسياسة والاهتمام بالاقتصاد وعدم الاهتمام بالعقيدة. وعليهم مآخذ شديدة. أول شيء أنهم انطلقوا في دعوتهم من غير منهج الأنبياء أبدا، وتركوا الشركة والوثنية. طب نكتفي بهذا القدر، أنه خلاص تعبت، نتكلم بكرة عن مآخذ على المودود والإخوان إن شاء الله. بارك الله فيكم. الشيخ ابن باز كان لما يدي درس